نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عطفتي يجي رت العالمين يا أهيل الجود والكرم أهل البيت المصطفى الطهوري هم أمان الأرض فاتذكري أهل البيت المصطفى الطهوري هم أمان الأرض فاتذكري شبهوا بالأنجوم الزهوري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عطفتي يجي رت العالمين يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجي عطفتي يجي رت العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجي عطفتي يجي رت العالمين يا أهيل الجود